الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا الليلة مع فتوى محبرة للإمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية الحفيد. سئل رحمه الله تعالى عن حديث الفرق المشهور، وعن الفرق، وعن معتقد كل فرقة، فأجاب رحمه الله تعالى مبيناً صحة الحديث، ذاكراً ومعيناً الفرقة الناجية من بين تلك الفرق، وأشار إلى أن العلماء صنفوا في تعيين الفرق وفي ذكر معتقداتها، ونص على أن الجزم بأن فرقة معينة من هذه الفرق 72 لا بد له من دليل، ولا يكتفى فيه أو ولا يكفي فيه الحكم بالظن والهوى، واشتمل جوابه على استطراد نافع كعادته، وهذا الاستطراد الذي ذكر فيه بعض الفرق وذكر مسألة تكفير أهل البدع، هذا الاستطراد ليس أجنبياً عن موضوع السؤال. وإذا كنا عنونا لهذه الفتوى بأهل الحديث هم الفرقة الناجية، فإن استطراده الذي ذكرنا طرفاً منه يسهم في بيان طريقة ومنهج الحديث، من جهة أن التعريف بالشيء قد يكون تعريفاً به من جهة ما اشتمل عليه من صفات ذاتية، وقد يكون التعريف بذكر الضد، فإن الشيء يعرف بضده. والجواب كثير الفوائد. سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، شيخ الإسلام ترجمته مشهورة وكتبت كتب عديدة في سيرته وفي مجاهداته وفي تجديده لهذا الدين العظيم، وتوفي رحمه الله تعالى محبوساً ظلماً بسجن القلعة بدمشق سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكدت أن أقول 700 و1000 كما صنعت في ذكر ترجمة ابن رجب عندما علقنا على رسالة ذم رسالة في ذم قسوة القلب. سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب: الحمد لله، الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ: على 73 ملة. وفي رواية: قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لفظة مثل لا أصل لها في رواية الخبر على حسب اطلاعي، بل لفظ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. نستفيد من هذا الكلام أن هذا الحديث في نقد شيخ الإسلام، وهو من كبار علماء الحديث الأعلام، أنه حديث صحيح. وقد تتابع على تصحيح هذا الحديث جماعات من أهل العلم، وردوا على من ضعفه كابن حزم الظاهري وكابن الوزير في أحد قولين، فابن الوزير اليماني ضعفه في موضع وصححه في كتابه الروض الباسل. ولكثرة طرق هذا الخبر، فإن الكتانية جزم بأنه متواتر، وضعفه بعض المعاصرين ولم يصيبوا جميعا، فإن لعلم الحديث قواعد يحتكم إليها، وهذه القواعد هي التي يتم عن طريقها تمحيص الأخبار. فبالنظر إلى قواعد هذا العلم، هذا الحديث بطرقه الكثيرة لا يقبل تضعيفه، وأما تضعيفه من جهة المتن فمحاولة فاشلة. وممن ضعفه يوسف القرضاوي ولم يصب كما أشرت، وهو حديث عظيم إذا سمعه المسلم حرص على أن يصيب المنهج الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل النجاة. هذه الفرقة التي اصطلح على تسميتها بالنظر إلى هذا الخبر بالفرقة الناجية، ذكر بعض العلماء أنها الناجية في الدنيا من البدع والزيغ، وهي الناجية في الآخرة من النار. فالمسلم يحرص على أن يطابق معتقده ومنهجه معتقد ومنهج الفرقة الناجية. هذه الفرقة التي لها ألقاب شريفة: فرقة الناجية، وطائفة منصورة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الغرباء، أهل الأثر. وقد خرج العلامة الألباني هذا الخبر في السلسلة الصحيحة وبيّن صحته، ورد على بعض ما وجه إليه من تضعيف في السلسلة الصحيحة برقم 3200 و 204. طريق الإسلام، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. السواد الأعظم، السواد من معانيه في لغة العرب، السواد من الناس معظمهم وجماعتهم. وذكر السواد الأعظم جاء في حديث عند ابن ماجه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، وهو حديث ضعيف بل ضعفه شديد، وخرجه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 96 و800 و2000. ولما كان معنى السواد الأعظم جمهور الناس وجماعتهم ومعظمهم، فإن بعض الناس يعتمد على هذا المعنى لجعل الأكثرية مرجحة وشاهدة بصحة ما هم عليه، وهذا باطل، فالكثرة ليست أبدا معيارا للحق. والرب سبحانه وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع أن الكثرة في هذا الموضع، أنا بيّنت أن الكثرة ليست معيارا للحق، لكنها لا تنافي الحق، والكثرة في هذا الباب تمثل الفرقة الناجية، لأن هذه الأمة في عصورها الزاهية، في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلا من شذوذ قليلين، كانت على أي معتقد وعلى أي منهج؟ على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي يمثل بعد أن ظهر الافتراق يمثل الفرقة الناجية. ثم بعد ذلك أكثر الناس هم عامة الناس، وهم من أهل السلامة، ولم تتلوث في الغالب فطرهم، حتى لو في الظاهر تأثروا بمنحرف، لكن تجد في الغالب عقدهم صحيحا بالجملة. ولهذا ردوا على القرضاوي وغيره، وهذا الرد موجود في كتاب للصنعاني، يعني استفاد من كتاب من رسالة للصنعاني في موضوع حديث الافتراق. القرضاوي يقول: من المطاعن المتعلقة بالمتن التي وجهت لهذا الحديث أن المسلمين خير من اليهود والنصارى، وهذا الخبر فيه زيادة فرقة على فرق اليهود والنصارى، وبهذا تكون هذه الأمة من هذه الحيثية شر من اليهود والنصارى. طبعا هذا باطل، لأنك إذا نظرت، وهذا ذكره الصنعاني، نظرت إلى عدد هذه الفرق في هذه الأمة، فستجد كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، ستجد أنهم ماذا؟ قليلون، هم شذوذ، لا يمثلون كثرة تقتضي شرا. هناك أجوبة أخرى. إذن الكثرة ليست معيارا للحق دوما. هناك فصل نفيس لابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، أنا سأذكر بعضه. يقول: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحجة صاحب الحق. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. محمد بن أسلم الطوسي هذا من أعيان السلف، هو السواد الأعظم. واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق الذي على الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، إلى آخر كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تتمة جوابي: وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها المصرحون بأن الإجماع من مصادر الشريعة. أما من سواهم فهم أهل الفرق، فهم أهل البدعة والفرقة بضد وصف أهل الحق. أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أهل البدعة والفرقة. قال: فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها. شذوذ قلة، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. شعارهم الظاهر الذي يتميزون به حتى لو ادعوا خلافه أنهم يفارقون الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع المعتبر عند شيخ الإسلام هو إجماع الصحابة، ومنهج الصحابة أيضا فيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، كما في بعض طرق هذا الخبر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فشعار أهل السنة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة على منهج الصحابة وعلى فهم السلف. قال: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيه مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، ولكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة، أشار إلى أن هناك كلمة لم تظهر بالأصل إن كان لا تؤثر، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين وسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، لا بد له من دليل. ليس المراد أن يجيء نص بأن الجهمية من الفرق الهالكة، وإنما المراد ما بسطه الشاطبي في الاعتصام أن الفرقة لا تصير فرقة يعني منحرفة إلا بمخالفتها أصلاً من أصول أهل السنة، إذ المخالفة في الأمور الجزئية الفروعية لا توجب ابتداعاً ولا تصير بها المجموعة فرقة مذمومة. قال: فإن الله حرم القول بلا علم عموماً وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه والموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. هذه الفقرة في غاية النفاسة، ونظائرها في تقريرات شيخ الإسلام كثيرة. بيّن رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس يتكلم عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى لا بحكم العلم، والظن والهوى هنا ضد للعلم، فيجزم بأن طائفته والمنتسبة إلى متبوعه هم أهل السنة والجماعة. وهذا كثير عند الأشاعرة، فالبغدادي في كتاب الفرق الفرق بين الفرق لما جاء للكلام عن الأشاعرة صرح بأنهم أهل السنة والجماعة. وهذه الأمور لا يسلم فيها بمجرد الدعوة، بل الأمر كما جاء في الحديث البينة على المدعي، وكما قال الشاعر: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في دوره الثالث ليسوا أهل السنة والجماعة، بل وليسوا من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة في دورهم الثاني، أحسنت، الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني، لأن الأشعرية مر بثلاث مراحل وهذا معروف، كان معتزليا ثم صار كلابيا ثم رجع رجوعا جمليا إلى مذهب أهل السنة. الأشاعرة ينتسبون إليه في طوره الثاني، في طوره الثاني فهم كلابية، وهم يمثلون إحدى درجات التجهم، لأن التجهم عند السلف درجات، وتأتي الإشارة في كلام شيخ الإسلام إلى الجهمية المحضة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن الذي يجزم بأن فرقته هم السنة أهل السنة والجماعة وأن مخالفه هم أهل البدعة إنما يحكم في الغالب إذا لم يوافق معتقد أهل الحديث، إنما يحكم بماذا؟ بحكم الظن والهوى والتعصب والتحزب. ثم صرح بأن أهل السنة والجماعة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى الأثر الذي روي عن جماعة منهم الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. هذا هو منهج أهل السنة. أن كل من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تحاكم أقواله وأفعاله إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يجعل أحدا من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، وهذا موجود في كثير من الطوائف، فهو من أهل البدع والضلال والتفرق. طيب، إذا قيل ألا يعارض هذا ما اشتهر عند أهل السنة من الامتحان. جاءت آثار عن السلف بالامتحان ببعض الأشخاص، وأن من أبغضه وطعن فيه فهو من أهل البدع. هذا موجود بكثرة وصنفت كتب في هذا الموضوع. أولا بارك الله فيكم، الأصل أن الامتحان بدعة، كما جزم بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإنما يلجأ إلى الامتحان عند الحاجة والضرورة، فإن من احتاج إلى معاملة أحد اختبره. فإذا احتاج إلى الامتحان والاختبار يمتحن بالأئمة الذين لهم قدم صدق عند الأمة، يعني أنهم مشهورون بالسنة وبالثبات عليها، هذا عند الحاجة. لاستلزام الطعن في أحد الأئمة أنه نابع عن ماذا؟ عن انحراف في المنهج والمعتقد. فإذا حصل طعن في المعظم لا عن انحراف في المعتقد والمنهج، هذا الرجل لا يكون مبتدعا. فظهر أن هذا الأمر لا يخالف هذه الكلية العظيمة التي نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. إذا ما من هي الفرقة الناجية؟ أهل الحديث. من هم أهل الحديث؟ أهل الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة على منهج الصحابة والسلف. هذه الضميمة الأخيرة مهمة، لأن جميع الفرق تدعي أن على الكتاب والسنة، والقرآن حمال وجوه، والسنة تلقت طعنات خبيثة كثيرة من أهل الضلال. ناهيك عن التحريف الذي تناله وتطوله ويصيب السنة، وراجع في ذلك أي في بيان المراد بأهل الحديث، راجع مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله. فإنه بعد أن ذكر شيئا من مآثرهم ومنه قوله: فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف، إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث، لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه وحفظهم لأنفاسه وأفعاله، إلى أن قال: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون. هذا الكلام نفيس، بل له بعد هذا أيضا الكلام غاية في الحسن. إذن أهل الحديث هم أهل الاتباع، أهل السنة، أهل التمسك بالقرآن والسنة على منهج السلف. وأبان بعد ذلك رحمه الله تعالى أن سموا بأصحاب الحديث. أما أن المراد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهر، وأيضا بالانتساب إلى القرآن، لأن الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. القرآن حديث، هم أهل الحديث لتمسك بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والسلف. وسأنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان المراد بأهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 95: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. هذا المصطلح أهل الحديث قد يطلق ويراد به المشتغلون بهذا العلم من جهة كتب الحديث وجمعه والنظر في أسانيده ومتونه. وقد يكون أحد هؤلاء مبتدعاً. فما المراد بأهل الحديث؟ قال: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، يعني اكتفوا من الحديث بمجرد كتابتي وروايتي وسماعي، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. فالأمر مدار على الاتباع، لا سيما في المعتقد. قالوا: أدنى خصلة في هؤلاء، أقل خصلة في هؤلاء، محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. فالأمر مدار على الاتباع، الحرص على ضبط الكتاب، ضبط الكتاب والسنة وضبط معانيهما والعمل بهما. قال: ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. قوله صوفيتهم أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم من صوفية غيرهم، شيخ الإسلام له رأي في أن الصوفية تتنوع أنواعا، وأنه لا يحكم عليها بحكم واحد. هذا رأي معروف لشيخ الإسلام، وقد نص بعض العلماء على أنه لم يحالفه الصواب في ذلك، لأن الصوفية إن أريد بها الزهد في الدنيا والاجتهاد في التعبد وتزكية النفس، فهذا المنهج وهذا المراد مستوعب في منهج أهل الحديث. والظاهر أن الصوفية لا يصدق عليها إلا قول واحد، وهو الضلال والابتداع. ثم أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع له تقريرات عظيمة في مدح أهل الحديث وفي ذكر شيء من خصائصهم ومميزاتهم. من ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 10: قال: فنقول من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم. إن وجد في شيء من هذه الطوائف كمال نسبي، فأهل الحديث يشاركونهم فيه. لكنهم يمتازون عنهم بما ليس عندهم. قال: فإن المنازع لهم، المخالف لهم، لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، لهم الصفو والخلاصة، بمعنى الذي تمحضت عن الباطل الموجود عند غيرهم. قال: فهم أكمل الناس عقلا، وهذا تصريح بالرد على من يزعم أن طريقة أهل الحديث قائمة على التقليد، وأنهم لا يرفعون رأسا بالأدلة العقلية التي دل القرآن على الحق الخالص منها. يعني عندهم نظر والتفات إلى العقل، لكنه العقل الذي سلم من غبش ولوثة البدع والضلال. قال: فهم أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلاما، وأصحهم نظرا، وأهداهم استدلالا، وأقومهم جدلا، وأتمهم فراسة، وأصدقهم إلهاما، وأحدهم بصرا ومكاشفة، وأصوبهم سمعا ومخاطبة، وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. هناك مواضع أخرى، لكن حتى لا يعني نستطرد ونطول نترك ذكرها. قال: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية، أن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها. إذا شيخ الإسلام يجزم بأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة، وقد ذكر شيئا من مميزاتهم، فليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق الهالكة فقد تعصبت لمتبوعيها حتى في غير الأصول، حتى في الفروع وجد من المتعصبة للمذاهب من يصرح، كما جاء عن الكرخي. الكرخي هذا من علماء الحنفية، يقول: كل آية تخالف مذهبنا فمؤولة أو منسوخة، وكل حديث يخالف مذهبنا فمؤول أو منسوخ. ويقول قبله، يقول أيضا آخر: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. بل جاء عن الشعراني وغيره أن هذه المذاهب بالنسبة لمقلديها كالناس بالنسبة للأديان والملل. أهل السنة لا يتعصبون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن من خصائص أهل السنة والحديث أنهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، لا على طريق الظن والحدس، بل على طريق البحث والتنقيب والتنقير. من الذين رحلوا إلى الآفاق يبحثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا الغربة والعنة والمشقة لأجل جمع السنة والحديث. من؟ أهل الحديث. هذا لا أحد ينكره، وبسطه الخطيب البغدادي وقبله الحاكم وجماعات في كتبهم، حتى قال بعض الشعراء: طورا تراهم في الصعيد، وتارة في أرض آمد، فيبتغون من العلوم بكل أرض كل شارد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، تجملت بهم المشاهد. هم الذين عانوا بجمع السنة ولم يكتفوا بذلك، بل محصوا السنة وميزوا صحيحها من سقيمها. أما من سواهم فحديث اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث باطل، لا أصل له، لا سند له. بعض مبتدعة الشافعية وأظنه الجويني أو السبكي يقول: لعله خرج في مصنفات من لم تصلنا مصنفات من أهل العلم. يقول هذا الحديث لعله خرج في كتاب من كتب مصنفات تصلنا، مع أن هذا الخبر باطل حتى في متنه ومدلوله. إذن هم أعظم الناس تمييزاً بين الصحيح والسقيم، ولا يبنون شيئاً من أمور الدين إلا على الصحيح. أما من سواهم فتروج عليهم الأحاديث الباطلة والموضوعة، تروج عليهم ويبنون عليها كثيراً من الأحكام والمسائل. قال: وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، اتباعا لها وتصديق واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. هذا من أحسن الكلام، ففيه تبرئة أهل الحديث من التهمة الظالمة بأنهم زوامل للأسفار لا علم له عندهم بما فيها. هذه تهمة موجودة وقديمة، أن أهل الحديث أهل حفظ فقط ولا فهم لهم بما اشتملت عليه الأحاديث التي حفظوها. ابن تيمية في موضع آخر قال: قد يوجد هذا في بعضهم على قلة، ولأجلهم كتب الخطيب البغدادي كتاب نصيحة أهل الحديث التي ينصحهم فيها بالعناية بالتفقه في الأحاديث. لكن شيخ الإسلام يبين أن أهل الحديث أهل فقه، لأن الفقه أين الفقه يا إخواننا؟ في الحديث، في القرآن والسنة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حامل فقه يعني حامل حديث وسنة. قال أيضا، نبه رحمه الله تعالى أنهم أهل اتباع لهذه الأحاديث. يقول محمد بن أسلم الطوسي: ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلا وعملت بها. أهل عمل لما جاء في هذه الأحاديث، واتباع لما جاء في هذه الأحاديث، تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. الموالاة والمعاداة عندهم ليست على شخص غير معصوم ولا على شعار لم يقم عليه دليل، معاداتهم وموالاتهم على الكتاب والسنة. الذين يردون المقالات المجملة، يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب، إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدون ويعتمدونه. هؤلاء هم أهل الحديث، المقالات المجملة ترد إلى الكتاب والسنة، ولا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول معتقدهم وجمل كلامهم إن لم تكن واردة في الكتاب والسنة، وأن تكون صحيحة في السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قد تكون هي الأصول الخمسة للمعتزلة، لكن على كل حال من أصول المعتقد والعمل، وقع فيها نزاع بين الناس. الناس انقسموا في الصفات بين مثبتة ومعطلة، نفاة ومفوضة إلى غير ذلك، وتنازعوا في القدر بين متسننة أهل حديث وبين قدرية وجبرية، وتنازعوا في الوعيد، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون إجراء الوعيد على كل معين، وكذلك المعتزلة، لكن فارقوهم في الاسم. وأهل السنة قالوا بالتفريق بين الإطلاق والتعيين، فيطلقون ما ورد في الكتاب والسنة من أن من أكل مال يتيم فهو متوعد بالنار، لكن المعين لا يلزم أن يلحقه الوعيد حتى في الأسماء والأحكام. وأشار إذا قالوا الأسماء، مراد بالأسماء ماذا؟ أسماء الدين من كافر ومؤمن ومنافق، فهذه الأسماء أهل السنة والجماعة مذهبهم فيها أنهم يسيرون خلف النصوص، يسيرون خلف النصوص، أما المبتدعة فيكفرون من لم يكفره الله ورسوله، بل ينصبون مقالة باطلة يكفرون من خالفها. جاء الأذان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المعروف عند أهل السنة هو ما عرفه الشرع وحسنه، وكذلك العقل الذي يوافق ويشهد للشرع، والمنكر ما أنكره الشرع وقبحه، كذلك العقل المؤيد والموافق للوحي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الخصال التي فضلت بها هذه الأمة. قل تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة المراد به الخروج على الحكام، هذا مراد المعتزلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجملون الخروج على الحكام بوصفه بأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذه الطريقة في التلبيس لا زالت سارية موجودة، فبعض الناس حتى يورط شباب المسلمين وحتى يجعلهم وقودا لما يحلم به من زعامة ينادي بأن ثورته ثورة على الظلم، وثورة على التهميش، وثورة على اختطاف الوطن. عبارات براقة تدغدغ عواطف كثير من الشباب فينخدعون بهذه الدعوات. وفي سبيل هذه الثورات يطعن في الدين، إما صراحة وإما بالتحريف. كيف هذا؟ النصوص تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخروج على الحكام، وإن ظلموا وجاروا إذا لم يكفروا، أليس كذلك يا إخواننا؟ بلى، نصوص لا تعد في تحريم الخروج عن الحكام، وهذه النصوص من قال بها من أهل السنة لا يريد أن هؤلاء الحكام يمثلون الخلافة الراشدة، بل يعترف بأن هؤلاء الحكام عندهم ظلم، وعندهم جبروت، وعندهم طغيان، وعندهم استئثار بالحقوق، يعترف بنفسه، لكن لا يجعل ذلك سببا في نزع اليد من الطاعة، ولا يجعل ذلك سببا في الخروج عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم؟ قال: لا. وفي الحديث: ألا من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طبعا الآن هذه الثورات ليس المراد منها الانتصار للدين، يعني أنا لا أقول مثلا الموضوع موضوع رغيف، لا، حتى الدعوات هذه ليست انتصارا للدين ولا للشريعة، اعلموا هذا جيدا، إنها دعوات إلى حكومة علمانية وإلى حكومة لا تقهر النساء، لأنهم يقولون لا لقهر النساء. إيش مرادهم بقهر النساء؟ قهر النساء عندهم أن تؤمر المرأة بلزوم البيت، وأن تؤمر بالجلباب، وأن يمنع الاختلاط، مما لا يدعو إليه الحركيون من جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون لا يدعون إلى تحريم الاختلاط، ما يدعون، بل الاختلاط موجود عندهم. إذن هذا الأمر موجه إلى دين الإسلام. الذين يقودون الآن هذه الحركات يصرحون بأنهم يريدونها دولة مدنية علمانية تسوي بين المسلم والكافر، بين الموحد والزنديق. وكثير من هؤلاء الرموز أعداء لدين الإسلام، لكن بغض النظر عن هذا لا يوجد، يعني سبحان الله، أنا قرأت رسالة صغيرة، وإن شاء الله إذا يسر الله أنشر عنها شيئا، رسالة صغيرة لمن يلقب بأنه مفكر إسلامي وهو وحيد الدين خان. وحيد الدين خان هذا الرجل له وعليه، له وعليه، ولكنه من أول من تنبه لخطورة التفسير السياسي للإسلام، ورد على المودودي وعلى سيد قطب. ووحيد الدين خان كان جزءا من الجماعة الإسلامية في باكستان والهند، عنده رسالة صغيرة اسمها يوميات حرب الخليج، دروس وعبر مستقات أو كذا، رسالة صغيرة. يأتي بخبر منذ أن نشبت حرب الخليج التي سماها الأمريكان بعاصفة الصحراء. بعضكم ربما لم يكن مولودا إذ ذاك، صحيح عبد الرحمن؟ أنت ولدت كم؟ لا أنت لم تكن مولودا لما وقعت هذه الحرب. ها؟ أنت مولدت لكن مولود، أنت مولدت لكن لسه. طيب ده نقول ايش يا يوسف؟ حالاتك ولا لك حالاتك ها؟ هذا الكتاب، هذه رسالة صغيرة كما أن المصنف له وعليك، فهذه الرسالة لها وعليها، اشتملت على أخطاء لكن سبحان الله هذه رسالة ممتعة ومهمة في جوانب منها. هذا الرجل منذ أن نشبت حرب الخليج يأتي بخبر من إحدى الصحف أو المجلات السيارة بالتاريخ مما يتعلق بهذه الحرب، ثم يعلق عليه مستفيدا عبرا ودروسا. إن كثيرا من المعضلات التي ورطت المسلمين في أخطاء فادحة ورطت المسلمين قادة وشعوبا في أخطاء فادحة لم تزل موجودة حتى الليلة أسف. أي مثلا ذكر أن صدام حسين ابتلي بجنون العظمة وبأنه لا يسمع إلا ما يرضيه. صدام حسين ابتلي بجنون العظمة فلا يسمع إلا ما يرضيه، وما لا يرضيه ولو كان حقيقة لا يخاطر أحد بأن يقوله. لماذا؟ لأنه سيقتل. هذا أولا. حرب الخليج ما سببها؟ حرب الخليج سببها غزو صدام الكويت، وصدام حسين راهن على الاتحاد السوفيتي الذي كان في بداية انهياره أو في آخر انهياره، وراهن أيضا على بعض المؤشرات من أمريكا، فوقع في الفخ، احتل الكويت. سبحان الله، بعد أن حصل التحالف حتى السعوديون عرضوا عليه ينسحب وسيظل أخا وسيدعمونه، فأبى ينسحب. أيضا هذا من الأخطاء الفادحة للقادة، لأنه لما رفض أن ينسحب ثم دمر بعد ذلك صرح باستعداده لانسحاب غير مشروط ورفض عرضه هذا، وضاع جنوده في الكويت لأن الطريق بينه وبين العراق قطعت، ضاعوا ما بين قتيل وأسير. جنون عظمة ومغامرات بشعوب. من المسؤول عن حرب الخليج أصلا؟ من هو؟ صدام حسين. أبدا، المسؤول عن حرب الخليج هو صدام حسين بالحماقة التي ارتكبها باحتلال الكويت. وأما أمريكا تتحمل، أمريكا تتحمل أمريكا الدماء، لأن الشيخ وحيد الدين خان ذكر خبر أيضا في تلك الفترة أن رجلا في بريطانيا اتهم بقتل 10 نسوة، حكم عليه بالسجن لمدة 350 عاما. قال وحيد الدين خان، وطبعا الكفار ما عندهم إعدام، الإعدام ما عندهم، لكن كل واحد حكموه حكموا ليها بالسنوات اللي 350 سنة. ها؟ المهم 350 سنة. قال وحيد الدين خان: إذا هذا رجل قتل 10 نسوة حكم عليه ب350 عاما، بماذا يحكم على ملك التي قتلت مئات الآلاف في العراق؟ مئات الآلاف في العراق، جريمة كبيرة طبعا، لكن من هو المسؤول؟ صدام حسين. الآن عندما وأمريكا مسؤول، أنا لا أبرئها عن المسؤولية. اليوم عندما يدعى لمظاهرات ويحض الناس على المظاهرات ويموت فيها أبرياء، من هو المسؤول؟ الذي أطلق الرصاص مسؤول، وهو على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عند البيهقي نظر إلى الكعبة قال: ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، والمسلم أعظم حرمة عند الله من دمه وماله، وألا يظن به ظن السوء. لكن أيضا يتحمل هذه الدماء الذين دعوا إلى هذه المظاهرات. من دعا إلى هذه المظاهرات وأخرج الناس يتحمل قسط من هذه الدماء. طيب، الفائدة الثانية من كلام وحيد الدين خان، طالما أتذكر هذا الأمر، أتذكر العالم الإسلامي بأسره إلا عدد قليل كانوا في صف صدام حسين، أليس كذلك؟ لأن شعوب مسكينة، تعرف إلى ماذا عزى هذا الأمر الشيخ وحيد الدين خان؟ قال: لأن هذه الشعوب ربيت على العواطف. ما انكدر صدام حسين الله أكبر في عالمه وأطلق سكود أو اثنين على اليهود إلا والعالم الإسلامي، إلا من رحم الله المغيب قائم على العواطف. حتى قال وحيد الدين خان من جملة من صفق لصدام حسين وجعله بطلا وعاد السعودية واتهمها بالعمالة، قال من جملة هؤلاء جماعات كانت تدعمهم الدولة السعودية، يأكلون خير السعودية ويطعمون فيها. هم يا زلمة احنا كنا مذكرينهم، كنا صغار اكيد مذكرين الكلام ده، ولدونا الوكيل ده ومذكرين الشغل. هم مدينة من رحم الله انساقت وراء الشعارات الفارغة لصدام حسين وزعمه، هو قال صدام حسين كان يزعم أن الطريق للقدس يمر بالكويت. أنت ليه بالكويت؟ أمشي القدس ما عندك أنت ناس كلام تعالوا الله. الطريق للقدس يمر بالكويت. لما قرأت هذا أنا في الكتاب هذا أن الطريق للقدس يمر بالكويت، يعني القدس هنا والعراق هنا، في الكويت بيجاي. اللفة فوق كم اللفة الطويلة دي؟ ما قدامك اليهود قدامك يا أخي. قال لك الطريق. تذكرت كلام مدثر أحمد إسماعيل السروري في ندوتهم التي أقاموها في جامعة الخرطوم بعنوان القدس تنادي. كان مدثر أحمد إسماعيل يقول: القدس لا تحرر إلا بإسقاط الحاجز الفهدي والحاجز الحسني. وقال الحاجز العمر ذاته قال، أما التكفير طبعا. الناس يتاجرون باسم فلسطين وباسم القدس. ثم أشار إلى مسألة، كتاب مهم جدا وفيه باطل. أشار إلى مسألة: لما أطلق العراق صواريخ سكود هذه على اليهود، قال لم يتكلم اليهود بحرف واحد ولم يظهروا أي ردة فعل، وهذا من ذكائهم ومكرهم. لماذا؟ لأن صدام كان يتوقع أن اليهود سيردون على عدوانهم فتشتعل الحرب بين العرب وبين واليهود، نجوا من ذلك بمكرهم. قال أبدا لا تكلموا ولا ردوا ولا سكتوا، وكانوا يأخذون عن كل صاروخ سكود ترمي به القوات العراقية قال $1,000,000 من أمريكا لأجل الخسائر التي لم تعرف. وأمريكا بالذات كل شيء الجواب معروف، نسكت على الجواب، حسبي الله ونعم الوكيل. أنت عارف المشاكل اللي بتكلم عنها وحيد الدين خان قبال 28 سنة لحد هسه شنو؟ مشاكل دي لحد هسه، مع أنه هو تفاءل بأن هذا الدرس سيستفيد منه المسلمون. أنا هو موجود حي، تقدم به العمر، أقول له يا وحيد الدين خان خاب ظنك، لم يستفد المسلمون من هذه الدروس، لا زالوا يخوضون الحروب الخاسرة، لا زالوا يلتهبون بالخطب الرنانة. وأختم بحاجة، الله خليها، الله يساعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. رسالة موجودة عند محمد في مجلدها للحديث مصورة، بتاع وحيد الدين خان، اسمها يوميات حرب الخليج. هو هذه أنا قرأتها من الكتاب، وقدس الله روحه، هذه لا تعرف على حسب معرفتي، لا تعرف عن السلف، لكن المراد بها قدس الله روحه، التقديس هو التنزيه، هم يقولون قدس الله روحه ونور ضريحه، هكذا قدس الله روحه ونور ضريحه، دعاء بأن يقدس الله عز وجل، أن ينزه روحه من العذاب، أن يقدس الله روحه من العذاب بعد موته، ليس في التقديس الذي للصوفية. وعلى كل حال المعروف رحمه الله، الله أعلم. يقول بعض الناس يقولون جربنا حكم الإخوان فلنعطي الشيوعيين فرصة، أنا أقول هذا لا يصدر إلا عن جاهل، لا يصدر إلا عن جاهل. الكلام الذي كنت أريد أن أقوله وامسكت أن البروفيسور حسن مكي صرح بأن الإسلاميين فشلوا في الحكم، أيوة. لكن أقولها لكم، لأن يحكمنا هؤلاء الذين فشلوا أحب إلينا من أن يحكمنا الشيوعيون، لأن الإخوان إن خالفناهم إلا أن بيننا مشتركات، أما الشيوعيون والعلمانيون فليس بيننا وبينهم مشتركات. العلمانيون والشيوعيون حتى لو تظاهروا بالإسلام فهم أعداء للإسلام، أعداء للإسلام. فالله المستعان، الله المستعان. الله تعالى على أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.